بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ ولدتنا فؤادا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مصلى للطاغية مآبا لابثي بها قاما لا يذوقون بها بردا ولا شراب إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وإن أمر حالهم كل مخطاب يوم يقول وهو ملكة صفا لا يتكلمون إلا من أذى الرحمن قصابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ يا ربي مآبا. إنا أدرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا الناشطات نشطا السابحات سمع مسال قد سبق المدبرات أمرا يوم ترجو الراجفة تتبع الوادي فتقولوه يومئذ واجبة أبصار وخاشعة يقولون إنا مضون ذحافة إذا كنا يوما النخر قالوا تلك إن كرة خاسرة فإنما هي زجرة واهلة فإذا هم الساهرة هل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالوادي المقدس الطوى إذا بها فرعون إنه طغى فقل لك إن تزكى واديك يا ربك فتخشى فرعون الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فخسر فنادى فقال أنا ربكم أعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد غطرا من السماء وبناها رفع زمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاع لكم وأنعامكم فإذا جاءت القامة الكبرى يوم تذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وأثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة يا مرسى بما أنت مذكرها إلى ربك منتهى إنما أنت مذكر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع ذكرى أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك إلا يزكى وأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنت لها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بروة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم مات فأقبله ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينبل الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فبتل بها حبة وعنب وقضى زيتون ونخل وحدائق والبو وفاكهة وأب متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم ثرم نخي وأمي وأبي وصاحبتي وبني لكل ولي منهم يومئذ شان يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة تراها قتلة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الشهر عطلت وإذا الوحوش خشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المولد سولد وإذا من قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت عين نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الدواليك الكنس والليل إذا عسى عسى والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذا عرش مكين مطاع ذم أمين وما صاحبكم بمليون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بالضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر العالمين لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى السماء فطرت إذا كواكب تذرت إذا بحر فجرت إذا قور وثرت عانمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك بأي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في نعيم وانفجر في جحيم يصلون يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوا يخسرون لا يظنون اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس يا رب العالمين كلا ان اكتالوا فدال في سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين ويكذب به لكل متد اتيم اذا تتلى عليه اياتنا قال اساتر الاولين كلا بل ران على قلوب ما كانوا يكسبون كلا انما ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم صاروا الجحيم ثم يقال هذا الذي كتب تكذبون كلا ان كتاب ابرار في عليين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم ويشهده المقربون ان الابرار في نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوه نظرة النائم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك في ذلك بل يتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عيني شو من مقربون ان الذي ادام كانوا ان الذي امنوا يضحكون واذا مروا بما ترامزون واذا قالوا الى لهم قالوا فكين واذا راوا قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسل عليهم حافظين في اليوم الذي امنوا كفلا يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفر مثلا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا السماء انشقت وادئت لربها وخقت واذا الارض مدت وقد ما فيها وتخلت وادينت لربها وخقت يا ايها الانسان انك كادح يا رب الكلف فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا وأما من أوتي كتابا وراء ظهره فسوف يدعو ثورا ويصلى سعيرا إنه كان في جهنم سعيرا إنه ظن أن لن يحورا بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق التفك ونطبق عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بالذي كفروا كذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذي آمن وعمل الصالحات لهم أجر ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات بروج واليوم موعود وشاهد مشهود ودى أصحاب الخدود النائي ذات الوقود إذ هم على قيود وهم على مثل المؤمنين شهود وما لقوا منهم إلا يوم بالله العزيز الحميد الذي لهم قسم دار والله عرق شهيد إن دي فتر المؤمنين مات ثم لم يتوف لهم عذاب جهنم وما عذاب الحريق إن الذي آمن وعمل الصالحات لهم جنات تجري من تحتها النار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك شديد إنه يبدو ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش مجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دابة يخرج من السلو والترائب إنه عرج إلى الطادر يوم تولى السرائر فما له من قوة ونصر السماء ذات الرجع ما أرض ذات الصلع إنه القلوب مصوم وهو بالأزي إنه مكيدون كيد وكيد كيدا فما هي كافين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق السماوات والأرض تدبر فهل الذي خلق المرعى فجعله غثاء نحو سلق الوكا وتنسى لما شاء الله وإنما المجرى ما يخفى ونيسرك اليسرى ذكر النفع ذكر زاد ذكر ما يخشى ويتلن والأشقى الذي يصل النار الكورى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه صلى بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة غير وابقى أن هذا الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث غاشية وجوه من خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من أين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمى فيها لارية في عين جارية فيها سوء مرفوعة وأكوام موضوعة ونمالك مصفوفة وزرابي مرفوضة أفلا ينظرون إلى الليبي كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف استتحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجب ألم تر كيف فعل ربك بعاد يوم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذي طغى في البلاد فكفروا به فساد صب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما إنسان إذا ما ابتلاه ربه فكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتكرمون تراثك لما تحب لما لا حبا جما كلا إذا لكت الأرض دكا دكا وجاء ربك وملك صفا صفا وجاء يومئذ جهنم يومئذ يتذكر الإنسان ما نوى الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وانتحل بهذا البلد ووالدي وما ولد لقد خلقت إنسان في كبد أحسب ولا يقدر علي أحد أقول ألا تمال غدا أحسب ولم يرى أحد ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهلنهن لدين فلقد تحمل عطبة وما دواك من عطبة فك رطبة أو يطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مطربة ومسكينا ذا متروة ثم كان من الذي آمن وتواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة أولئك أصحاب الميمات والذي كفر بآياتنا وهم أصحاب المشآمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض يوم طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بالطغوى إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها كذبوا فعقروا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم سواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم شتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فأسأل يسر اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فأسأل يسر اليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن عين الهدى وإن لها لآفرة الأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى إلى الأشقى الذي كذب وتولى وسجن ولا أتقى الذي يؤتي ماله وتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال ولا آخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائنا فأغنى فأما اليتيم فيتقهر وأما السائل فيتنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا بيد برة فانصلوا إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطول سنين وهذا بدل من لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ردنا أسفى سافلين إلا الذي آمنوا صلحاتي فلو ما جرى المنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكم بسم الله الرحمن الرحيم طول سنوبك الذي خلق خلق الإنسان من علق نطلع ربك لك الذي علم بقلم يعلم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى وسرنا إن ربي فرجع عليك الذي أنا عبد لا يصلى أريت إن كان على الهدى والتقوى أريت إن كذب وتولى لم يعلم أن الله يرى كلا ليلى من تين أسفع من ناصية ناصية كاذبة خاطئة فاليد ونادية وسنلو الزبانية كلا لا تطر واسود واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير الفجر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم كل أول سلام حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم أم يكن الذي كون نتال مشكي مفكي حتى تدعون بينه وسورنا الله يتصوف مطهرة فيها كتب قيمة وما تبارك الذي يدرك تاب لما لما جاءت مبينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله وحسنا والدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة إن الذي كفر ما كتاب مشكي بنا جان وخليفة أولئكم شر البرية إن الذي أمر الصالحات أولئكم خير البرية جزاؤهم من ربهم جنة عدن تجري تحتها الأنهار خليفة رضي الله عنهم ورضوان ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وخلي الأرض أثقالا وخلي الأرض ما لا يوم إذا تحدث أخبارا بأن ربك أوحى لها يوم إذ يصدر الناس أشتاتا ليرى أعمالهم فمن يعمل القدرة خيرا يره ومن يعمل القدرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضرحا بالموليات تلعب الموليات تسرح بات لمين قبر وسطم جمعا إن سأل ربك نود وإن وداك شهيد وإنه يحب الخير شديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن رب أمهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش مبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم لا يكون تكاثر حتى زرتم مقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذي آمن الصالحات وتواصل الحق وتواصل بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لومزة الذي جمع ماله وعدده ويحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الخطمة وما أدراك ما الخطمة نار الله الموقدة التي تطلع على أفئدة مائدتي إن علي مؤصدة بعمل ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك لأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأسرعي طير أبابيل ترميم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإله في قريش لينا في رحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدور اليتيم ولا يحض على طعام مسكين فويل للمصلين الذين هم صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون ماءون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطينا لك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك وابتغ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ودين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفروا إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا بلاب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصغى ذات لاب وامرأته حمالة الحطب بجيدها حمل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.